أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقولي اللباتن إيا الشنادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس هذي كنا ساب سنة تفسير كالقرآن كالكريم كا تضبية صدا آيادات بو عشر كو ككوما آيادا اللبية اللباتن أدبوك باللابان آيا كان ميدا من سورة مريم أو أه سورة دي طبا إيا سقالات آيادا كنتن إيا سيدادات نواكو أبي هاي من السورة نفسها إسلا سورة مريم كميدا سورة مريم وسورة مكية الآيات كتوحيد كإياد وغاد ليسا وحي سورة كب الله بتسلسلة ذهبية أدونك انتي إبا أبور بشر هاي ذاتك أغقيمي بدنا أرنتو ذا لقادة دقاي إلى اللحب سيس كدبا كانتي نبي الله زكريا يسيدي أو يحيى كل ليبي كب الله ذي هدنا مريم إيا عيسى سيدي كل شيء كحيجي سي نبي الله إبراهيم بيتابان إيسا نبي الله موسى تابان إيسا نبي الله إسماعيل بيتابان إيسا نبي الله إدريس بيتابان إيسا لحدا النبي أقيم ربدا مركا يكشيك إيسانا تودوبهان آيات عشر كأغودا بأي أي يقيم بقودي تلمام إيسا قصص كواتين نري فوائد بدن باكو جيرتا وحا أغوه الرئيس فائدة قصص كقرآن كو جيرتا تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد نبي نمديسة أي الله سبحانه حقيقنا يا وإلا هدوس النبي أحين ونحق إبا اللغة إيمان وحيقنا أن إبا كود الجنين سداء وصورة قشائن وكشاكيو مريم يا عيسي يا إبراهيم يا إسماعيل يا إدريس كورمي هايين نبي الله النور أبيس أووي ويا إدريس آدم بو حوغا أجرا إدريس بو كشاكينا إبراهيم بو كشاكينا حدوث النبي عن سداو قصورة قصي قولك قصادة وحي سبيسا نبي عليه الصلاة والسلام نبي مريس مركا إتا أسوكتانا فإذا اللباد انتا كيرين وعون نبي تصلي عليه الصلاة والسلام مجرمين تي المنافقين تي القالبي هرتقني دي عدادين إسي ببيسي لباتا دا او كلكل مايي انا ينهي لباتا اساق كب اللاباتي اي نبياش يا صالحين تي كو الرئيسي لبيبي جري او لعدادين جرينا ولا تابسينا يا تانا وتحمل بالصبر طلقات بلغو حنباراي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل هدي ساحر او مجموم لغو يري او هي اخيار لكل انتي خدي وددان مرأي لأورنجي دي وحبا وحاسا كدقاني تسليا دانا ووغو سوغان إنغا أمدهان عبراين ووغو سوغان ووحينوكو عبرا قادانين آسيالكي لدبر قوي مركي ربي نوسيغو أمددكي ربي رميه راعي إلا بدبادي وحينوكو عبرا قادانون كوهي لأوذنو إنينوكو عررنو آسيالكي وددي مرين إنينوكو دادالو صلاحادا إيا وددي مرين عبرها سائنك إنوغو سوغن إياغا مجرمين تي خورة أو عيبه ذا لغا شاكينا يي حدان قرآن كاقعان تنكو جيرين وانا خلد لهايين نطفي عمبا يسكبق لهايين قولك وحي حكتو ذا عيبنا وانا لو شاكي قولك فائدة ساكو جيرتا وحي نمريني قصة مريم مركي نبي الله عيسى عليه السلام بشارة اللو كاني جبريلنا اللوغو سو ديبي مال عدلاءنا يدو مركا ميران ايسا حضر الموضة ايو اسكسو توسيي وين حدي مركي هوري قالت اني اعود بالرحمن منك ان كنت تقيا ويقروح بدني سواء ايو ايمي انو بوبوس كفصدي كبغضي ويسو الشيق ايساقنا انما بوي حماني واحد موضة ايسا شقدي ما كصول ربك اذيقان مريم ربك ايكو ابوري نمو صدري بانا ما حدو صدري سبب كالليلة صدرينا وسبب محددة لأهب لك غلاما زكيا ويران وحلميذا لارك وقيمي بضن وعيدك وفره قلين اي سآن لاركين وطريقة كالي قادة لوطي إنا ويلكا كو قدبيو أيام كو قيمي استفسار قبن اي ويديسي وعيتري أن يكون لي غلام سيدان ويلكو للا يامقعين ولم يمسسني بشر بني آدم بقول إيه مطابا ولم أكو بغيا إلا نميه سيويلك كو إيمانا يا ولقر النظيف نمد هذا قال كذلك سات شكتي وارنت أمرك نواصدة قال ربك هو علي حي إلى وحير أرنتا وحضائق ما أمر يماني إلا كلا جرتو ويلك لقل إيه قدرة إيب إني كم ضحب النانتا هاي سببك نوال موجينا يا إله ذا قدرة دي سبب نوتوصي وحدينو ليلين إن ليس قرصة ما هانا المما دلانكرو آدم بعشا لقابور أبي هويتو نمال حاوان آدم بعشا لقابور أبا لو شيكرا هويو وركد مجي إيسان واكنا هويو ليها يا أبا مال إنت إنك لأبي هويانا دلي كلك قدرة الله فوق كل شيء ولنجعله آية للناس إلى قدرة دي سئلو بوغا ذو إنه دائما كسو قبني أبيه إيه أصبابته أي كما لحبنانتهي والله على كل شيء قدير تانوان لتسايي ولنجعله آية للناس فإذا كان لتصوحي سكو جرتي فإذا وعوي رسول حق أولو العزم وإنجيل لودجي خقامي الدين لوقيم البدن كلك أمد ماذا حقبنا ضلالك يا سيدانك يا بادل كلتا قالما أمدك هنون إيسا دين تاهير قليسا خبب العابد ايا ورحمة منا كل كان نحريس أنه في ذنبه أنه إيباه وأمد يبن إسرائيل في ذنبه ويعيس وقدم بيسي وكان أمرا مغضيا وركان وصولة ماذي مريم وركان وصولة ماذي حد إيباه لقى حكومي وإنه مال مرا مركز الكاسة وركيذي وكل ماذي قال تعالى مركز ربي فحملته فأذن شكذي هوري كحيران تايوا تعقيب تعقيبوا عوية لبضى شيء منك لهرماري كران منك لدبلعي كران سنك اسكوها ايان انت شكذي سعوتي وافوفي كلكو افوفي اوربي قادي فحملت مريم واوراودي هو عيسي اوراودي وزل سعدي شنكي وادا ماذي فانتبدت مركي اي لغو افوفي شنكي سي واب حسمي وفي خلال ساعة واحدة انتو لغو ريسان ايو اسكو دلان ايو كل كان قبرير ونولي قد دلين وقوبة ووحان بصو مارين حنوك يالباتة دي وفول بعضي خيارك انتي كدومتي يدورك اوك عدي فانتبادت ولد ارادتي مريم عيسى به عيسى لد ارادتي مكانا مال قصيا دروك سنو تقمدي يرادك يا صبادي بيكبح دي دورك سيقشي مشاقي عرفتي اللي بيتبنجلو نقل قرصدي ماها نقل عن صومرتي ماها كل كان معجزة بالغف لي وجعلناها وابنها آية للعالمين كل كان على ما ومن قدرة الله عز وجل كمده فحملت مريم وي أوريستي هو عيسي أوريستي فانتبذت مريم وعلى داراتي به عيسى دليتان كيسا مكانا بيكولا داراتي قصيا ريرك كفه كدرقصا وقف حضري ومحل الهربادية ما بلد كان كل لطي أدوغ هذا كل شيء حضرت هذا كل لطي وريركي بيت المقدس مأمولي جري كل هذا حوغاتك تي ودركت انتي تبرت هذا أي دركي سيفوشي واتنا وحضا فأي سقعت فيه فحملته فانتبدت فأجاها المخاض فوشي أبتي مدبا فأجاها وحدي باتقري مريم المخاض فوشي إلى جذع النخلة جاتي مردوب كيس انجاجي اي يولي باتجاي سيقول كدومر كفولان ايا حريق باللوحرا وحيسكير لالاديسو ويسكوات كيس اللقا ممارمو داد عدو قبتها ديان هلي وان اي جاد يوحا اي قبساتو كل كاد كيساتو فوشي وحايكو قصبتي جاتي مردوب نفئين اي كدايدو كلبا ماشا مري جري مركا بيام ملحي فاجاها فالجاها وحول لبات القرية مريم المخاض فوشي مخاض كوا فوشي ومرض الولاد دمركم مركا إلى الأيام حمنا ذاك باقبتا بدأ اللوسى لماهان إلى جذع النخلة geetimire dogobkii ayay u dhibaatay galisay oo qabsatay xalaalkii Maryamaar. waxaan mataqaan xanuunkaana waa alam aad u daran, waa maradul makhuuf, oo in qofka u dhinto waa dhacdaa. in qofka uu foosha ku dhinto ama ilmaha markuu soo dhaafo ama intuu ku dhex jiro ama inta laga dhalinaayo baa qofku kow yira marad makhuuf awey. wax markaa u qaboojiya u dabciya taakulayn ma haysata keligeedu waxaan waxay soo martoy aragtay maaha. marka calaacalkeeda waa macquul. qaalad Maryama waxay tidhi yaa laytanii cakuyi aniga kuntu maxaan u ahaan waayey nasyan qof abuurideeda la iloobay, nasyan ilow maxaan u ahaan waayey ama midtu balmaan dhinto qabla haada. intaan dhibaatadaanba soo gaarin anoo iska dhintaan la ii qaatay wa kuntu maan ahaado nasyan ilow mansiyan la iloobay qofaan la garanayn oo magacaadiiba la xusayn oon la aqoonin maa noqdo la yaabid mal waase la daweyn doonaa. qaalad waxay tidhi ummuna Maryamu yaa laytani akuya aniga midtu mutu qira kale wey dhinteena qabla haada. waqtigan ka hor haada waxay sheegi waqtigan foosha u timid qabla haada waqtigan ka hor dhinteena wa kuntu ahaadeena nasyan ilow taas hore waa masdar mansiyan la iloobay isi mafcuul weyta dambe ilow la iloobay macnaha waxaan la xusin oon sheegnayn oon abuurnayn maxaan u noqon waayo iisaa la hadlay jibriil bay riwaayaadka qaarkood ibni jariiri tabari sayidu lmufasiriin tuu rajaxaynu ku soconaynaa fanaadaaha maryama ciisaa u yeeray min taxtiha waa mushayb intay calaacalaysay ilaah u sahlay ilmihii dhulkuu ku soo dhacay dhulka markuu ku soo dhacay qof labaad meesha ma joogo isagii baa la hadlay ciisaa fanaadaaha maryama ciisaa u yeeray min taxtiha cibaarad arag lugaheeda dhexdeedu yaalla hoosteedu yaalla waa dhashay dhulkuu yaalla iyadana geedkii bay cuskan tahay min taxtiha hoosteedu uga yeeray muxuuna ku yidhi allaa taxsani walwal iyo walbahaar kuma eka maanta wiilaan cid kugu haysanin baa alla ku siiyey oo cajaa'ib leh dhibaatada sheegan karta alamul wilaada waa dhammaaday xanuun haddaad ka calaacalaysay dhashay anigii xanuunkii waa kaa dhammaaday biyo haddaad rabto keligii waa kana angagnaa ilaah usoo bixiyey biyaba lasoo qaatiyey cunto haddaad rabtidna geedkan timirtee angaganeed haysato mucjisada yaab kale arag geedkan timirteed haysatee angagan sidaan u nuux nuuxi timir bisayl bilowa oo rudaba oon wax lamida la arag oo la maqal yuu geedka kugu soo daadinay kolkaad keligan kuu daadaaya xareedda cad timirtaana cun wiilkan ilaah kugu galladaystaad dhibaato badan u marina boodboodaa dhunko maxaa kaa maqan ciisaasaa u hadlay markaan dambe wadaadda intay reeraha ula timaada faashaarad ilay horay usoo ogaatay fanaadaaha fanaadaa ciise wuxuu u yeeray haa Maryamo min taxtiha hoosteeda hadduu dhashay lugaheedu hoos yaallaa wuxuuna ku yidhi allaa taxzinii hawalwalin allaa taxzanii hawalwalin maxaa jira qad waxaa dhaba jacala rabbuki rabbigaa inuu kuu yeelay taxtaki hoostaada keligan meesha maraaye angagnaa biyo kuma ogeyn sariyan keli daadaayo magiciisaa sari la dhihi jiray kolkaa keligii biyo xareeda ilaaha meeshuu ka keenay yaqaan ayaa laguu soo qaasiyey oo inta biyaa socda haddaad nadaafad iyo isdhaqdhaqid u baahato haddaad qabays u baahato haddaad cabid u baahato keli biyo oo daadaayo laguu soo furay adiga waa kana wahusii gilgil ilayki xaggaaga bijidci nakhla dogobkan aad haysatay dhankaaga sidaas u dheh tusaaqid waa ridaysaa nakhladii calaykii korkaaga ruturan timar bislaato janiyan macaan badan yaa kugu soo daadanaya markay soo daadato fakuli timirta cun washrabi keliya kacad waqarii qabowso caynan bilwaladi ku qabowso wiilkan yaree hadda dhashay ilmaha markay noocaa yihiin ay dhashaan dadkoo dhan baa jecel ciisena ilmo caadiya maaha waa aayatullaahi fi lard waa nabi waa ululcazmi waa rasuul kolkaa kan wiil maaha waa wiilal buu ka fiican caadi maaha waqarii qabowso oo wiilkan ku indha qabowso wey kolka mushkiladii oo dhan waa dhammaatay midun baa soo hartay maxaa qabiilkii lagu qancinaya بنام بي كل شيء ويلك مركا انت قادة مقالة ذي كل قطو قوشي عن بيك للا تهوفان وطاهر ونظيفة وحقا بدا القرصة ذي لما أقون للا نمئي وحانا لما أقون ويلبين وضطا كلك أويلك هو اسكد شيداتك ما قنعين كرت شكرا دولا ماشا اسمك قارسيس نمحالو قنعيني إيا ذينا تلا لقاسيي فناداها عيسى مريم أويري من تحتها هوست هذا وحويل ألا تعزنيها والولين قد وحالبا جعل ربك خبقا إنو كويالي تعتكي هوست هذا سريا كلبي وحريضا ضادايا وهجي قلقل إليك حقاقا بجلع النخلة تمرت دقبك هذا لنكاقا أقلقل تساقط وحي النخلة ذاكيدي عليك كوركاقا فطبعا تمر بسلاته جنيا معا فكلي تمرتع واشربي كر أب كليك كعب وقري قبوس عينا إلى هان وحد قرى عيسة بالولد ويل كان أما تيدتك محال لها ورقابنا لو شيء قفك عدو هذا الكوكولي بقى أمي صال الكوكولي بقى إسراء ارتاح ناقا واركو مركو كابا ديو انت كو دردرو انت كو دردرو انت كو دردرو كرو فيريا كامس إسراء هذا نبقو بنا نحولي قفك عمو إله هذا لا يحي حلا لميه كل قفك هذا الكوكولي بقى أمي صال الكوكولي بقى إسراء ارتاح دبتونا فإما ترين مريم هدادة ركتك من البشر بني آدم أحدا هالقفة فقولي وحاتر هذا إني أنيقا ندرتوا دارتي للرحمن إله النحرستان دار كل دارتي وحانا كبالاً قلي صوماً آموسيد فلن أكلم أمان لهذا الله مالي اليوم ما أنت إنسياً قف بني آدم الله هذا المالي هرطي انت عني ده إيسا انت عن كل كيتي أكدي بروا كلام هذا حل كلام الله بدكي إلا مقن عنكر مرنا عرضك بضنا مركي دمنا عيسى بتولين دونا إسرى جواب يا شاكا ديبي دونا لكن أذيك الضدك أيجي وهي لها بعداتري أفغان بقى حقلو فنا أنك عنتا كوكول إذن إسكا آمس فإما ترين مريم حداد راكتب من البشر بني آدم حداد أحدا قفكا راكتب فقولي مركا أبوه الرئيس قفا راكتب وركان كود فقولي وعاتر هذا إني أنيق مريم نذرت ودارتي بلنا قلي شرديا حري للرحمن إله النحريس تمك عيسى أيا وحن كبلن قلي صوما آموسيد كلمة صوما آموسيد أفهي سبسو لبدا بشموت ما نسكو قبنايا وفلن أكلم أما الله دل الله مالي اليوم ما أنت إنسيا دد الله دل مها أنت أعطيت روانة يدو عن قدي وذاتا عافي ما دي وحم عجيزي هاي هذه ما هاي يدو عن قدي وذاتا او عافي ما دي او عدي كسور نقطي واتنا فأتت مريم وحيلتي من به عيسى قومها هركي كدلتي اي اول كبحدي اي اي اولاتي من تحميله يدو لبرك كسيدة افقي قعنت دتكي اسكول لغي قالوا وحيدتك يرادين يا مريم هوي لقد جيتي لقد وحادبا جيتي إن اللتمد شيئا أفن بعد اللتمد فريا وي وحن لأرغو لما قل أن لفرين بعد اللتمد يغاسي شرحي يا أخت هارون هارون على به جي من قيم بدن وصالحها وتقيها أيا إيادنا لقوشة باهي معاجرة مريم سورة آل عمران بين قوسة مرني تقيدين يا هاي عابدين يا هاي وحي علماء قال المريم النبي يطبيع هاي إيا ما هاي إن لغو مرمي وي مسايد كالجوغي جيرتي وإيضا عيسى بلسو قال إيضا معجزوي إلى كورك هذا كموجيي والنبي الله زكريا وقال قالين جيري مركو أي مادو محراب بيكو جيرتي ماليار وقانتوبة يا مسايد كالجوديس اللو غلسي انتو سن إساق كيني بو إيمانا يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب قف ساسا يا هاي مركا لك من في ليلين إذا بدره قولك يا أخت هارون منك وناك بدنا قفك ولا شو وناك هو هايدي ولا لابده دي هو يدد دلان ماها إدو مدل يجرين إذا كليتين دلان قولك ولا لماذا منك هارون من في عنها إذا نقف عن بيهاي وحيكو ولا لو بين في عنانت يا أخت هارون هارون كيف عنا ولا شي سي ما كان أبوك واللعب كري أبا عمران ما هنجر امرأة صوء حمان قفك أذوقي كل لي عامبوها تقوئي صلاح بو عامكوها حمان إساقتيسا لبكم شاكيسا حبرتي ياتمي حبرت الحنى الأورنجري وما كانت أمك حبرت أنا ماهي بغيا للماهي حبرت للماهي أذوق أردال ماهي أنا قدوات أقولك بمعنى المغلن حمكا معنى في لين سيوحوا دعيهم وركان السجي فاتت مريم به عيسى التي مده قومها ذاتك كدرتي أولتمي تحمله يدو دبرك كوحن بارسا قالوا وحيرا يا مريم هوي لقد وحد لبا جيتين التي من شيئا أهن فريا وين يا أخت هارون منك في عن ولا شيء سي ما كان أبوك أضوغ عمران ماهين امرأة صوين حمان منك ماهين وما كانت أمك هو يدا يحنن ماهين بغيا دلو مريم الجواب من لقى ربو فأشارد إليه هذا الواكر يبني هاي فلا نكلم اليوم إنسيا نيسوتري إسابو إدبرك كسيدو أي فرت أبو تاكتي لماذا سوكي مركو لسيب حد لما يدو الله حد لي وأقاتي ننكا إنسا عادي هاي يذيب الله دوسكويري ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهبزي إليك بجنع النخلة تصدر عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا منك كير صوما فأشارت مريم وحي كفر مغضي إليه عيسى صانت نبرك قوضا فرتي أوتاكتي إساق الله هذا الله كل إلى الله سيقاضي هدنا أول ليه إمتان لواركو لغو مغضي إلمي هدى ذيك أصوبة شيء ماذا نقو أخيار وسؤال كو جيديني أدلده إلمها الله تنالك سيحناخ فأشار الوحي تلمانت إليه عيس قالوا أضياشي وحي لدي كيف سيديبان نكلم أول هذا الله من أحد كان هذا في المهدي دبر قده سبي الملقة إلمها إن شاء الله أبدا شيء دبر كاقا كنت سانوا لحظة الله واسده قال لكم الله فأشار المريم وحي تلمانت إليه عيسى تلمانت قالوا أضياشي وحي لدي كيف سيديبان نكلم أول هذا الله من أحد كان هذا في المهدي دبر قده دربه كجيرا صبيا مرغ وحضر شيء عيسى وركي قبصدي قال عيسى وحويري إني أنا عبد الله هذا الكمعان كيسار أدون إبان هو يرميه نكا دمو ديسا ننحن إيا وحسك لكيمي إيا وحلا بالله استيميه إني عبد الله إله أدون كيسانهي وحي ألا كوكالا ديسا أقر شيسنا أدنبو بوسي شاكي حضو لشي آتاني الكتاب إلى كتابك إنجيل ليلة بوئشيي وجعلني نبيا إلى النبي بوئيالي وجعلني مباركا خير كيسا مثل البديي وضدك إيا الدلك إيا الدين تبقى المصلحة يا إبا إيالي أينما مال الله ماشي أن كنت أهذابا وأوصاني إبا وحلي فري بصلاة تكشو إلى هذا قديم وهي صلاة إلى أم الله سيسو جرتي والزكاة إن أنزكذا بخيار ربي فري انت إلا ما دمت حيا انت أنبنالهي وبرا مدبع سنو جلعنبانهي بوالدتي تنو يحيكو خلافي يحيى وبرا بوالديه بيهي كان هي والدين مجيران والدتي أمباجرت مريم كريالة في أبورك اسم مجيرو وبرا بوالدتي وذاتني لشيء مريم باربانوهي ولم يجعلني ألم هدي إبائي ميالي جبارا نحر إسلامه ذاتك ججبيه درقيه لعود له ميه عصير أموت عن دلان دونه إيه ويوم مالين أبعث الله يصبحين دونه حيا أن يقوله سدع لهم مع الموت إيه خطرت اللي هاي سدع لهم النبات قليه إيه أمانة إلهي الشريو إيسا ساسوها كل مرك عيسى ور لغا مغلكي اوه ري خولاغ وهبرت او سغي ما هان اني عبد الله مركو عيسى ها وانت عيسى وركيسي حقاس لوو تورو ليرا ابن الله اما ثالث ثلاثه بين ما هانو واك ورك عيسى كل كوكو ولا عيسان رميسان هاي حدنا كل شيء قال يا إله إنه يهي إنا ين عيسى الرميسنين أقاد عيسى واتسرم تيش. قال النبي عيسى وحوي إني أنا عبد الله إلى أدون كيسيبانا آتاني وحي إمن دوني أيا سيدي وحد لعن لقى عبدالي هاجر وحمركو محقق يا إمات كيسا وحماد ودعيك مدونا أتا أمر الله بيلمت آتاني وحا ربي سيي الكتاب إنجيل وجعلني وحا إذي إلي نبيا مددك أول رمو صمد لقى لهدلو وجعلني إبا وحو إذي إلي مباركا مدخل كيسا لبديي وحا خير عينبا أن لقى لكل مين فقامي الدين تدك الدين تبرا وعديه وانية وحاو عنو شاقة وحاهم اقديه منك براكي سنبانا هاي إله براكي أينما ميل الله ماشيان يعني كنت أهذابا وأوصاني إلى وحو إفري لصلاة تكشو وزكاة داغ بحين ما دمت انتانا هاي حيا مدنول انتانا هاي وبرا خبيباري بيقيا لي بوالدتي هو يلي مريمو ولم يجعلني ألا إغمي يلي سبحانه جبارا نحريص لاذا تدك الدرقية فكرة دي سمي المرسدة خب أن تخقلين أدومها أنك رأي قادا جبار كاسان ليلة مئه النوعاص شقيا بعو أيان درا أوحل نارا مئه وسلام النبت قلي أمان علي أن إغا عيسى أكورك إغا آتي أمان بمان تير لغم لبقى بدبادو في الدنيا والآخرة أدمية بنا حمان كواركي مها حقاسنا كواركي مها يوما مالين الرب النبت قلي إسي أمان وريت الله دلي نسغاني دليل لباطي حمان مكروه إليك أيام بدبالك قضى إلهان أي بدبالي ويوم مال أن أموت دمان دونه ويوم مال أبعث الله صبحين دونه حيا أنيقو النور ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي قروا قول الحق الذين قروا كل كان نبي الله عيسى وركيسي عدواكنا قال تعالى خدوحوا يري ذلك كساس أخذ لي يا عيسى ابن مريم أمر إبا وحوها المهر لشأن أبوها اللوغو ياره في سورة الأحزاب ودعوهم لآباه كل كان روحين هو يدي اللوغو ياره مبنانا إلا عيسى ماهان عيسى أبا مقبو ابن مريم اللي ذلك كاس حد لي عيسى سيدك عدا ابن مريم مريم ويل كاذيوي قول الحق وركيسة فن هذا الكادوي أما قول الحق فن وركاد بوكو هذا الليو سيدا أوشي قيبو ياي وانا وحي من الله أقيمي قلت بس ييو قل كان نعمة ألاكو قلت ايستي يوحي واناقي ربي كمان ايستي أيوشي وركي سوارهم إلابا وركي عيسى الرميني قول الحق ذلك كاساس هذا لي يا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم ويل كذا قول الحق فم هذا الكتبوك هذا لي الذي قولك أي في هذا الكجريس أما عيسى أيام ترونا شكين أيه أو يهودي النصارى عيسى ويسكون الله أيام يهود مع إله وعلحون وقرعوا حد قلوب كذا أنت بشر نمو إيه لدافي عادي نمو يا اللي يرواكسي وعلوي وعلى الآن لوغي فكرة سوحة على اليهود عليهم لعائن الله سياسة رد إيه الرسوسي سأقوك في المركز طبعا نسار باتمي إنه ابن الله انت إذا في يوم يتخان تخيل يلا ذنوا إله كذلك عليهم لعائن الله مركة إفراد يا تفريد لما لا سيدين تديد إفراد وعا ويقفك مرتبة دي سيلا لافيو تفريد نيسا والله قوص مريو كلك عدالة دوامحي ما المسيح من مريم إلى رسول سيراتك مستقيمك اليهودي النصار بقفين معتدلك ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكوا الذي قولك أي فيه الذي عيسى أي فيه عيسى قديس يمترون سكيين والقارب من الله دونه كل كاسيد اللوح دي أرك قول الحق حق قول كيسب عيسى كوهد لي الذي قولك أي فيه قديس يمترون إيه سكيين وإن عبد الله ما كان أماهان لله ربك قرلق عابده أن يتخذ ألا إنو يشو من ولد إلمو وقلدي تري عيسى إله دلي أما عزي إله دلي أما ملائكة وبنات الله لعنة الله عليه بين بيشيغان إلى وحصوما قلمان سبحانه خد هفنان بدنا إنو يشا إلمي عرور يوحى بصر خلو يقان وحى ربي كهوفا محو عرور كفلايا إذا قال الله ربي مركو حكومه أمرا إيجاد أمر وإنو أهيسي هدو دونه فإنما وحك لماها يقول إله وحوهيلا له شيء أهيسينا يي كن أهو فيكون واهاني مركب بالعان خيرو تغي قبرك توقتو هاي أري كان لو كان قيل كان داسا كان دهب كان مريا لك واكنا هاي قبرتي واتن قريا اللغو كان واهو ريسة إلم إلا شا إلمه كوري إلا متى لباتن سنو كوركا غفولانا إلمه كبعي عاسي ونغض جبل جانا واسورة قل إنو اسكبنتنا واسورة قل إنها إنو كاربحا واسورة قل إلا إنو كوها غاجية واسورة قل إلهي وحسن حكفه إنما يقول له كن فيكون وحو أهيسينا سانو بكو أهيسياي كبرتو قديو المدلليو كورينيو وحسن ساسنا ما كان أماهاني لله إب أن يتخذ إنو ياسو من ولد إلمو سبحانه إب لأنبا إب ليهي إذا قال الله دور ربي دونو أمر إنو وحايسيو فإنما وحك لماها يقول إب وحويلا له أمركي كن أهو فيكون أمركينا وأهانا يا إسلامك تعقيب يفاد مرك ربي كن يرى فيكون شيئين وأهانا وإن الله ربك حق لمعابده عيسى هدلا يا ربي أني كان عيسى الله إيه ربي إلهي أبورا إمامولا وربكم أذن كان بنو إسرائيل الله إذن مامولا إذن له فعبدوه إلهاس أني إذن كان ربك إنا وضع أبورا إنا له إنا مامولا كليس عابد هذا وركاسان إذن شاقي يا صراط جيدا مستقيم منتوصن وكاساس عيسى وهدلي وإن الله الرب معبود حقا الرب أنيك ربي يا وربكم إذن كبر ربي جينا فعبدوه الله أسعابوذا هذا وركاسان إذن شاقي صراط جيدا مستقيم منتوصن وعبادة الله وحده يا صراط مستقيم كليس إله إلا عابده يا صراط مستقيم محاك الدنبيي فاختلف الأحزاب جمع عيال خلافه يهود مالي مرتي عيسى ابن زنوية أنقان الدلني نصارنا ابن الله هو إس خلافه من بينهم نحضو ذا إسك خلافينه خلاف كان دين تحقق هذا أساسكم ملك محاجر ورك عيسى دينها وعديها إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وركيسي وعديه كل كأيك نحضو ذا هو إيا الضلال إيا شرك إيا جهل نحضو ذا إسك خلافين معانا عايا فويل عذاب درا واد في جهنم ويلك ووادي وين جهنم قدهد كيال حلق قارحان إذا كجل قد قارحان إذا لقو عذابا فويل عذاب درا الذين وحيبوا سقنا ذي كفروا حق الديدي وحان ويلكاس أي هلايين من مشهد يوم مال حاضر داد يوم كاسو عظيم من وين ومال تقياما كل هذا حقي لو شيء أي مغلوين أصنع مغلد بدنا ويا بهم يق ما لنت قيامة لا تبيني وح مغلد بدنا وأبصر وح أركد بدنا يوما ما لنت بيري يأتوننا أي نائما دونا ما أسمعهم وما أبصرهم وح مغلد دودا يا وح أركد دودا فر بدنا وما لنت أما مانت لكن هاي يسو وما لنت ها أركد يا مغلد بدنا دين باريال هنغدين أوالمون قالد اليوم مانت في ضلال ما دي قريه بيكو سبينهم مبين عد نبياش الله دري أي ألا لغا ديكتي أما اللي حقر الله فلغا ديهم فاختلف وحا خلافي أو إصدبان مري الأحزاب جماعي اليهودي النصار من بينهم بحضو ذا إسكا خلافين فويل عذاب درا للذين وحبا إسكاله كفروا قالوا بي من مشهد يوم مالين حاضر ده وعذابك الله لده مع سنة أدونكم أقاضوا مالين تا قيام اللي تجدونه أي عذابك الله كل ما يان من مشهد يوم مالين حاضر الدد بي عذاب دران كليهين مالين كاسو عظيم وين أصنع مغلد بدنا وياغ بهم إياغ وأبصي أركد بدنا يوم مالين مقل إيا أركد بدنا مانتنا وحمغلو حقي أركا واللقل أيهاي يأتوننا أي نائما دونا يوم مالين بي أركد إيا مغلد بدنيهين يأتوننا نائما دونا لكن أيشي أوالمون دلمي فلو يالك اليوم مانت في ضلال هذه قدهت بيكسو بنيهن مبين إسكاعدو وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. كل قصة التفات بان لسمي قصة عيسى لو حلقا من عيسى ذي مركا إنك رسولك محمد رب الله أضلي ما لنت قيام مقع يال بضن بيلا ذاي وعن مقع يال كذا كمذا يوم الحسرة كلمة الحسرة قوم مئي شليتو سيدي كوي منيسا حسرة وهي كوي منيسا إله هو عادل سبحانه عز وجل انت بني آدم بشر يسومي قفل أركاب اللباء أقل بوسا مئي أقل نارتا كويا إي أقل جندا كويا كل كنت إله فمئي حقه الرعو أقل كي نارتا لو قسم مئي وأن حل مضانا يارداشا لسيناي ميشي سينا أقل بالسيناي جندا كل كنت أسقالو ذي حق الديدي جندا حافظي أقل لي كلها يه. كل كنت جندا حافظي أقل لي كلها يه. المؤمنين تلو وريدي أبدا بعد قرآن كواركتين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد فردوس بيد علينا الجنة أقوقي من بدن أحد حد إذا نكت القارة لقد علي وهو نبقى المامة عليه الصلاة والسلام إن انت قال لقوكين وقعنت اللقوك لي اللقو به دونه هذا فكاكك أرادو قال كان قعنت خبسوه قاميو إله أقيو ربي وكان النار تيدي قادنا يبه كل كمرك أركان قريه اللي وقلت لك عليه جنة كويا اللون لقد حلي إياك أنا بدل كولي أي قريه النار دحله فرتم الله غنين أيو يوم الحصر وقت قال تعالى فبوحوا يري وأنذر أيها الرسول الكريم أدك همدتك لما قرينين انت ماشي بل تجين أيا ليسو شاقي أنذر همدتك أدك يوم الحصر شلائت هذا مال انت إذا أقدك قول ما شلائت هذا دعيسا إذ قرت قول لي الأمر شرد الله بما استرعيه وهم إيقنا في غفلة هل من قدهس أيكسو غنيهين وهم إيقنا لا يؤمنون حق أيان فمين إن أنك إباء أنا رث الأرض ملك نحلينا سأود حلايا ونكور لنكوكي لك هذا الله هرايو باقي نقوناي وإلا هذا مركا لوذا جوغبا هذا مركا لوذا جوغبا وحكي حجابا يمالي وحوش لنا إياي ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أود حلايا أنا هرايا ونكنا وحاقا يو وأنذرهم أدك دادك يوم الحسرة قوم مضم مالين تيدا أدك يدقوا بي الأمر طلد مركلا لما يستري دونه وهم دتكنا في غفلة أي هل ما انكسوا غنيه وهم دتك أن لا يؤمنوا حقا أن ينفمين إنا نحن إنا أنك إباء نحن أنك إباء حد كلامي أي أن نرس الأرض نلك نحلينا ومن نوى نحلينا عليها على الأرض نلك كركيذا كسوا أو دتك لك نحلي حقي آذين وإلينا يرجعون أنك إباء دتك إلي الكلوس إليناي وقال إن كان الله حسابتمو يعني أفضل مرينة إن خيرا فخير وإن شرا فشر منا أنك نحن وأنك أنا رئيس الأرض للك إيا ومن عليها على الأرض للك كوركي سواء كسوغا وإلينا أنك إباء أي يرجعون تد إليك لوصو الله بأي للك أنا أهرايو واذكر في الكتاب إبراهيم هدي النبي زكريا حلق صوبحي حسيا مريم حلق صوبحي أبو الأنبياء إمام أهل التوحيد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وكره مودان شرف يقيم يوحو ليه إن إلى كتاب كيسا لوحسه ومجعيسا لأغريه قال تعالى خدوه واذكر رسولك شرفت لوحات شاكتا في الكتاب كتاب كان قيم يقبضان القرآن كديسا وحات كل شاكتا وإن لوحسا مودان إبراهيم منك الليلة سبب كان وامعي إنه إبراهيم كان وحوها صديقا هم بدنا ومبالغون أحد كرهم بدنا ما بجريو صديق وها نبيا وها ذاتك الله الله حقه بوحي لوغا دجيو واذكر حس في الكتاب قرآنك قديسة إبراهيم كحس إنه إبراهيم كان وحوها صديقا هم بدن نبيا أو نبيا إبراهيم يا أبيه دقالك كرد عيد لغيسة مرك إذ قربوا صديقها النبيا أما إذ وقت حس قال يري إبراهيم لأبيه أبيه بالله لا يا آزر بان ليرا وحيري يا أبتي آب لما تعبد ما هذا عابدي ما وحا لا يسمع هذا يرتك مغلي عربه وثني ويا أبيه ولا يبصر أن وحن أركي ولا يغني أن كادقي أنك حقاك شيئا وحبا يا أبتي آب إني أنيق إبراهيم قد جاني وحائيم من العلم أقون حق إبا وحلي قبري ما لم يأتيك أذيك وحانا كوئما أنيق إيم أذيك أردال باتاي أنا أخيار نبي أناي فتبعني أخيارت إن الرعوي أردال الرع ماها أبا النمضة أخيار نمضة كفيعا فتبعني أبا إرع أهديك أنكو هنونيو صراطا جد سويا توسا يا أبتي آب لا تعبدي الشيطان شيطان ها عابدين سببتنا وحاول إن الشيطان وذلك ملعونك كان وحو الشيطان نغضي للرحمن إله النحريس تكون نغضي عصيا أرداء الله عاسي أوديدي يا أبتي أبو إني أنيق إبراهيم أخاف وعبسنا يا أيام مسك إنو كبارو عذاب النار من الرحمن إله النحريس تحقيس إن لقى عذابه وفتكون أب أب نغطه للشيطان الشيطان وليا قرابه النقط وأذي الشيطان انتهت قرابة النقطين نار تمنى لينك وذقايو ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب انت اللي يسكو حيا ذي الشيطان نار تمنى كل حطوره أبسانا كيابو وكقيمي كيسي معان كيسارك واذكر حس في الكتاب القرآن كقديس إبراهيم كحس إنه إبراهيم كان وحوا صديقا هم بضانه نبيا ورمو حق إبا إنت وحي لو قدجيو تدك وحي قارسية إذ وقت حس وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه يا أبتي أبهوي لما محاد تعبدوا عابدي ما وحا لا يسمع هداد عابدكم مغلي ولا يبصر هداد وحجتي سيبصر أن وحبه جيدين ولا يغني أن أنفعين أنك حقاك شيئا وهذا أنك أنفعين يا أبتي أبو إني أنيقا قد وحادبا جاني إنو إيمد من العلم أقوم حقه بالإيقاي كاني ماذا إيمد لم يأتيك أديك أباهم كوئما فتبعني أبا إراعي دبصعو أهديك أنكو هنونيو سرادا جد سويا توسا يا أباتي أبو لا تعبدي الشيطان شيطانها عابد إن الشيطان أذك أمرعوك شيطانك كان وح النغضي للرحمن إلهي إن حريست وحكو النغضي عصيا فلاقا مضحذك كريوابو كن نغضي يا أبتي أبو إني أنيقا أخاف وعبسا أي مسك إنو كتابته عذاب العذاب من الرحمن إلى أن عريس حقيس وكاتابته وفتكون أذنقته للشيطان أنقته وليا قرابون جوابت أذك فالحمد أذار قال وحو يري آزر الراغب الموحد نعيسى أنت أذك أن حنان كدالي عن آلهتي إلى أيالك يقيم مياذن عيسى يا إبراهيم إبراهيم هوي لئن لم تنتهي حدادا أني إلى أيالك يكجوغ لأرجو منك لقحضان كبور راوين أيا وحجرني إبراهيم نقتك مليا أنت عافمات قبتو فراها أنت أنك لك قاري أنت عافمات قبتو كوركا أوترو أنت كبحو ساسوق جوه هذا الحمد أرك وقال حمد محريز درده كوه الله ورقل لفسنانت إذا بدرده قال وحو يري آزر الراغب الموحى النعيس أنت هذيك أن حنين كل لي أن آلهتي إلى هيالك يجيب مادنعي يا إبراهيم وإبراهيم هوي لئن لم تنتهي حدادا ريب تؤمن لأرجو منك لك أحضانك قد لأي وهجرني إيقاتك مليا عافي ما تقب إيقاتك قال إبراهيم وحو يري سلام النبت قليو عليك كركاك آهاتي مردن بي وحكراها دلمها سأستغفر وليبا وأكود دنب دافتال بألك أديك ربي ربك إله أضوك إسكدافان ليهي إنه إيب كان وحو النغضي بأنك إبراهيم حفيا باري إيا وأعتزيلكم أبا وإذن كفقانا وما نوا كفقانا أتدعون عابدين من دون الله إيبا كسوك وما هاد عابدي وادعو ربي ربي ايان عابدا عصا وحا حقيقا ألا أكون إن سيدنا هاندون بدعاء ربي ربك يا عابد ديسا شقيا ككوهن قوبا أذنك سواحد عابد ديسين وكوهن قوبيس. قال إبراهيم موحوي السلام عليك كركا قابا نبت قليا آتو سأستغفر لك ربي ربك يا أندم من نافلتك أكبر يا إنه إذا كان وحو هذا بأنك إبراهيم حفيا باري وعنك تليك موائنين وأعتزلكم وإذن كدرانا ومانا وكدرانا أتدعون عابدين من دون الله ألا كسوك وأدعو ربي ربك يا عابدا عسى وحارنا ألا أكون إنا أهان دول بدعاء ربي ربك يا عابد ديسا شقيا متكو خساركوهن قولا كما شقيتم سادقوهن قولا بعبادة الأصنام والأوثان ألا أبتي حدق هذا عابد يسيون إبراهيم ودقا غيارك وبيت المقدس هذا وعراقي عراق بوكتغي فلما قرتئوا اعتزلهم إبراهيم تلكيس كديرادي ومانا او كديرادي يعبدون تلكوا عابدين من دون الله ألا كسوك إلى وهل إبراهيم بعضي سيد الله أبا المري أرك وحبنا وحانسيني له إبراهيم إسحاق أنسيني ويعقوب وإسحاق دلانسيني وكلا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب جعلنا وحانكي اللي نبيا مدور رمايا ووهبنا وحانوه بين لهم سدح ذو إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب من رحمتنا نحريستنا ذا حق ذا وحانوه بين خيرا كثيرا ونكتر بضا وجعلنا لهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب وحانوه يلي لسان صدق فن عربك عليا كرئيسة وقال لغو أمانا دين لاركب ساسال لغو أبا القديو قولك ماركي رب الدرتي لغو دايريو هذه مستفيدة فلما قرتئوا اعتزلهم إبراهيم ريركو ذي كفوق هذي إيا وما وحي أي يعبدون ريروه عابدي جرين وسنيين بيهاي من دون الله ألا كسوك أن وهبنا سيني له إبراهيم إسحاقان سيني ويعقوب ولد ولد أصود أركان سيني وكلا مثل أركو وإبراهيم يا إسحاق يا يعقوب جعلنا وحانكي اللي نبيا نبي بدر تضاك أورما وحي كدقا ووهبنا وعانسيني لهم صدح ذودي من رحمتنا نحريستنا الحق هذا نكسيني الخير الكثير دب يدوية ماذا حنمو يدى قلبا نكبضيني وجعلنا وحانو يالي لهم صدح ذودي لسان صدق فم عربك عليا كريسو مركوا حالة تابتين نبي الله موسى تابش خاطفة واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له واحد سيكتا في الكتاب كتاب كان قرآن كريم كنيسة واحد كشيكتا إن لغوش يغمضا موسى منك موسى الليلة سبب كوامع إنه موسى كان وحوا مخلصا قيرو مخلصا من حق إبن الله خلصي وعلى الدور طيبوها أما مخلصا إن دا عدا وإن إلى ما هان عدك وحكوف لي بوها إخلاصك وحودنا وكان موسى وحوها رسولا حق إبن مثل قدري والنبي النبي إلى وحجر وناديناه موسى وأويرني من جانب الطور بورتي طور السيناهي إن عيدان أغيرني على إمن موسى مدك تيساهي أمرك النبي نمد اللسيناهي وقربناه إلى موسى وأدوين أبويري أكتيدان كاني نجيا إساقو قار إلى هدلايا أما حص إلى فقايا ووهبنا وحن سيني له موسى من رحمتنا إساقو ورسدو يري هارون نبي إيقادي ووهبنا وحن سيني له موسى من رحمتنا نعريستنا لحق هذا وحن كسيني أخاه ولالكيس هاروناها إساقو نبينا قولك موسانا انت أسألك تابتي واذكر أيها الرسول الكريم وعاد شاكتا في القرآن في الكتاب كتابك القرآن كالقديسة وعاد كشاكتا موسى نبي موسى كشاك إنه نبي موسى كان وحو نغضي مخلصا مد إله الله خالص يالي وإله با دورتي وأنك انتي سيكرا كدورتي واصطنعتك لنفسي يذهب با إيمان دونتا إلى النمو دورتي بوها إنه موسى كان وحوها مخلصا أما مخلصا مد الله برح لابوها وكان موسى وحوها رسولا رسول نبينا وناديناه موسى أويرني من جانب الطور ورسينا بورتا بين عيدان وغيرني على إمان مدقا موسى مدكتيسا يا موسى إني يا أنا الله لغيري وقربناه موسى ودوينين نجيا أنه قال لك هذين أمو إساق إلى كودايو أسمع أنك الله وركيبا مغشيي ويسمع إساقين أنوه مغشيي يسمع ويسمع ووهبنا وحنوه بيني له موسى من رحمتنا نعريس تنذا حق يدانوه بيني أخاه ولالك هارونا إساقو النبي نو إسماعيل بامركا لطابطي واذكر واحد كشكتا في الكتاب كتابك قرآنك قديسة إسماعيل كشك من غيم البلن والرسول وإن كتابك إبال لوحص مضم إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبو حميد بوحية وهدو قرب اللهم كما بحجر لبئي يتبن بلو أجون الله بلمي ماشو قرب اللهم تقنابا ليري كلك أولي بلن مو بحية اسقالي كما بحين وكان إسماعيل وحوها رسولا حق بمد لقديري نبيا وحي كدق أمد أشيغا وكان وحوها إسماعيل يأمر مدفر أهله ددكيسا بالصلاة تكشدو فريجري والزكاة تأخذ بحين تهدو فريجري وكان وحوها إسماعيل عند ربه ربه أكتي وحوكوها مرضيا مدخال لقدي إسماعيل نواك والنبي الله إسماعيل واذكر أيها الرسول الكريم رسولك صرفت له واحد كسكت في الكتاب قرآنك قديسة واحد كسكت إسماعيل كسك إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبو حمد كتبايا وبلمضة فميو كبو حيوها بلمضو بوحين جري ما بسام جرين دبن أمدعي جرين وكان إسماعيل وحوها رسولا حق بمد لقدري نبيا والنبي وكان إسماعيل وحوها يأمر أهله تكيس المدفرة بصلاة تكشر وعبادة قديمة إسماعيل بن إبراهيم يدكيس تكأورنجري والزكاة سلاسة إنك نبي محمد الوفري وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة لتغى والزكاة زكا بحنت أي تكيس فريجري وكان إسماعيل وحوها عند ربه ربك أكتئكها مرضيا مدخالي لقيه إدريس نواكا وأه جد أبي نوح نبي الله نوح أبيه بأوويه نوح لبو كتير سلاوه يمر نوح ابن الله مات ابن ماتو سلاخ ابن إدريس وي واذكر أيها الرسول الكريم الشيء في الكتاب القرآن كالقديسة إدريس كشيء وإدريس النبي قيم البدن وأبو ونكسمه سبب كواك إنه إدريس كان وحوها صديقا هم بدانه نبيا نبيا إلى ورفعناه إدريس وكوريا اللي مكانا بصبان وكوريا اللي عليا كوريا ونبي رسول الله قال لقاي حواية كالي وعلى قاضي في سماء الرابع وكل ليهي إسابي يحيس اللبادبا مدما سمدي كل ليه حواية ساسي شيكيسا حواية ورفعناه مكانا عليا النبوة والرسالة هي درجة الله كوريا اللي لبادبا إلي سقود داري سورة قلو إلهنا قادر بوكويا هاي إدريسنا شرف دمانتك بو مدين واذكر أيها الرسول الكريم واحد حستا في الكتاب قرآنك قديسة واحد كحستا إدريس النبي الله إدريس إنه إدريس كان وحو النغضي صديقا هم بدان نبيا نبي أهو ورما وحيق صمد أغيمات إسنه مدى قارسية ورفعناه وكريا اللي إدريس مكانا بوصبان وكريا اللي عليا كريا صمدا لقيا انت وتفاصيل لك سو شيكيي لحدا قولين كسو ورني آيادا وإجمالي سيكل كبقبال لحديبا قال تعالى خبي وحوي أولئك مريم عيسى كسو بالله زكريا يحيى إبراهيم إيا موسى إيا إدريس انت اللوح سيعقوب يا إسحاق أولئك أخيارتاس سورة اللوغة سو شيكيي الذين أخياروي أنعم الله إله برواقيي عليهم كركوضا بالهداية والصلاح والتقوى فإلى كركوضة أقول نعمي من النبيين النبيال نبي أشاسهم من ذرية آدم آدم فرعيسى كمدة إدريس با كمدة وممن كمدة حملنا أن حنبارني مع نوح نوح عيسى إبراهيم با كمدة ومن ذرية إبراهيم إبراهيم فرعيسى إسحاق يا يعقوب يا إسماعيل با كمدة وإسرائيل يعقوب فرعيسى زكريا يحيى كمدة وممن أخيار حدينا أن هنونيني واجتبينا أن دوراني هذا عدود محيهي إذا تطلع دل أغريو عليهم كركوضة آيات الرحمن إلى أن حريست آياتيس قرآنك نصوضة دل وأغريو خروا أي بعجل سجدا إلغو سجودا وبكيا أويايا سيد عمر مركو مرى قراءاتك انتم سجودوا لفي جلي فهذا هو السجود وأين البكاء إن النمكاس أن للمدهين أغيارتان أوهيني السجودة اسكودة رجلين كل جان كل كي آياتنا صمرت وسجودنا أوهنتي آوي لما حيو مركا من الأردوان لك لا تجي أولئك أخيارتاس الذين أخياروا أنعم الله ألا برواقيي عليهم يا كركوضو برواقيي من النبيين نبي الخميدة نبي أشاس من ذرية آدم آدم فرع عيسى إدريس بفرع آدم ومن من كميدة حملنا أنعم بارني مع نوح نبي نوح دونتي سيكوي لبوح باري فرعوضة إبراهيم با كميدة ومن ذرية إبراهيم إبراهيم فرع عيسى إسحاق هي إسماعيل يا يعقوب با كميدة وإسرائيل من ذرية إسرائيل ويعقوب فرع عيسى يحيى هي زكريا يا عيسى كمل وممن ضد كمل أن هدينا هنولنون حق كتوسيني وأدونك أنت يكون رايا حق كركيس يكون سعدين واجتبينا